وصفة النار. إن من منهج القرآن والسنة، وهو منهج تربوي مفيد عملي، أن يجمع بين الترغيب والترهيب، فلا تكاد أيها المسلم أن تقرأ شيئا من صفة الجنة في كتاب الله تبارك وتعالى إلا ويتبعها صفة النار، وما تكاد أن تقرأ حال المجرمين إلا وأن تقرأ حال المؤمنين. وهكذا أسلوب القرآن الكريم وأسلوب سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في تربية النفوس أنه جمع بين الترغيب والترهيب. فعندما تكلمنا عن الجنة في اللقاء الماضي، فإننا نختم الكلام في هذه السلسلة المتعلقة ببيان هذا الركن العظيم الذي يعد ركنا من أركان هذا الدين ويعد أصلا من أصول العقيدة، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. أن نتكلم في ختام هذه الدروس عن صفة النار، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من النار، وأن يباعدنا عنها، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. من معتقدنا أيها الأحبة أن الجنة والنار مخلوقتان، وهما موجودتان الآن، كما قال الله تبارك وتعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة مرارا كما مر معنا في اللقاء الماضي، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى النار وقال: ما رأيت منظرا أفظع من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من النار. ذكر الله سبحانه وتعالى النار في آيات كثيرة من كتابه الكريم. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للعصاة المجرمين المنافقين الكافرين، أعدها الله تبارك وتعالى لمن حاربه ولم يستقم على أمره ولم يلتزم بأوامره ونواهيه، لأنه هو الرب وهو الإله وهو السيد وهو الحكم وهو المطاع سبحانه وتعالى. فمن عصاه جعل له النار يعذبه فيها، وربنا لا يعذب عذابه أحد سبحانه وتعالى. فهذه النار العظيمة دار الخزي والبوار، وقودها ليس كوقود نار الدنيا من الأوراق والبنزين وغير ذلك مما تكون موادا مشتعلة للنار، إنما وقود نار الله تبارك وتعالى الناس والحجارة. الناس والحجارة هما وقود النار كما قال الله تبارك وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي أبوابها وجوانبها وحواجزها، قد أحاطت بالكافرين فلا يستطيعون الخروج منها، كما قال الله تبارك وتعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي أوصدت وأغلقت هذه الأبواب فهم يحترقون في دركاتها. نسأل الله السلامة والعافية. وقال الله تبارك وتعالى: وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النار كما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه، قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن عذاب مستمر وعذاب أليم متواصل، كلما نضجت هذه الجلود بدلها الله تبارك وتعالى جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، فهم ليسوا عنها بمخرجين بل باقين فيها إلى أبد الآبدين، عذاب ونكال دائم مقيم إلى أبد الآبدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويا أهل النار خلود ولا موت. قال صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون. فقال الله للنار: أنت عذابي، أنتقم بك ممن شئت. وقال للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من شئت، ولكل واحدة من كن علي ملؤها. وهذا حديث صحيح. أما إن سألت عن صفة أهل النار من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أهل النار كل جعذري. الجعذري هو الفظ الغليظ المتكبر. أهل النار كل جعذري جواظ مستكبر. والجواظ هو كثير اللحم المختال في مشيته، يعني المتكبرون على عباد الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. حديث صحيح. وممن جاء ذكرهم ووصفهم أنهم من أهل النار، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، أي الإبل، كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حديث صحيح. وتفصيل هذا الحديث مر معنا في أشراط الساعة الصغرى بحمد الله عز وجل. فهن كاسيات عاريات، تكون كاسية ولكنها عارية لقصر ثوبها أو لشفافيته أو لضيقه، فهي كاسية ولكنها عارية. وهذا فيه دليل على أن الحجاب ليس الحجاب هو المقصود به أن تضع المرأة قطعة قماش على جسدها، ولا تهتم بضيقها أو بلونها أو بقصرها، لا، إنما الحجاب هو أن تحجب المرأة المسلمة زينتها ومفاتنها عن نظر الرجال الأجانب إليها. من هم أكثر أهل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد، أصحاب الجد يعني الغنى الأغنياء، وإذا أصحاب الجد محبوسون، يعني أن الأغنياء من أهل الجنة لا يدخلونها قبل الفقراء، بل الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 50,000 سنة أو 500 سنة. وذلك لأن الإنسان سيحاسب على عمره وعلى وقته وعلى عبادته وعلى ثم الفقير ليس له مال فيطلق سراحه ويدخل إلى الجنة، أما الغني فيحبس ليحاسب على ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال: وإذا أصحاب الجد يعني الغنى محبوسون، إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من يدخلها النساء. عامة أهل النار وأكثر أهل النار النساء، وذلك لعظم خطر النساء ولفتنة النساء. فلذلك لا بد أن تخاف المرأة المسلمة، أن تخاف وأن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسها، وأن تتقي الله تبارك وتعالى في جسدها، وأن تتقي الله تبارك وتعالى فيما تقول وفيما تصنع وفيما تأخذ وتذر، أن تجعل عذاب الله وأن تجعل تقوى الله تبارك وتعالى نصب عينها. ولتحذر من هذا الحديث المخيف الذي بيّن فيه صلى الله عليه وسلم أن عامة أهل النار النساء. قال صلى الله عليه وسلم: أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتتراءى له ذريته، فيقال: هذا أبوكم آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول الله تبارك وتعالى له: أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول: يا رب كم أخرج؟ فيقول: أخرج من كل 199. قالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 أو 99 فماذا يبقى منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وفي رواية أخرى صحيحة أن الصحابة جثوا على الركب عندما سمعوا هذا الحديث: من الذي ينجو من كل 1,999 رجلا؟ فبين صلى الله عليه وسلم أن من يأجوج ومأجوج 999 رجلا، ومن هذه الأمة رجل واحد، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى. أما عن أول من تسعر بهم نار جهنم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المخيف، قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، شهيد، شهيد فيما يظهر للناس أنه شهيد، فعرفه الله نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء. فقد قيل: أنت طربت أن يقال عنك جريء؟ فقد قيل في الدنيا: مدحت بجرأتك وشجاعتك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه، هذا هو الثالث، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل يحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. حديث صحيح. إذن هذا الحديث لا بد أن يجعلنا نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة، وأن نحاسب النفس: ماذا أردت يا نفس من هذا الكلام؟ وماذا أردت يا نفس من هذا الإنفاق؟ وماذا أردت يا نفس من هذه القراءة ومن هذا العلم ومن هذه الدعوة؟ لا بد أن نحاسب أنفسنا. الإخلاص الإخلاص، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عظم جهنم، جهنم عظيمة، دار عظيمة، دار الويل والثبور وعظائم الأمور، دار الخزي والشنار والعار، دار الذل والمهانة والعذاب والصغار، دار أعدها الله تبارك وتعالى لمن عصاه. هذه جهنم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ، أي يوم القيامة، لها 70,000 زمام، أي مقبض، 70,000 زمام. انظروا إلى عظمتها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر. تصوروا إخوتي وأحبتي، تصوروا هذا المشهد العظيم، والناس في عرصات يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قد جمعهم الله تبارك وتعالى في صعيد واحد، الأولين والآخرين. ثم جاءت الملائكة وطوقتهم في أرض المحشر صفوفا، ثم جيء بجهنم تجر، لها 70,000 زمام، مع كل زمام، أي مقبض، 70,000 ملك يمسكونها، وقد زموها وأرادت، وهي تريد أن تتفلت وتهجم على الناس في أرض المحشر غضبا لغضب الجبار جل في علاه. فإن الله يوم القيامة سيغضب غضبا لم يغضب مثله قبله، ولن يغضب مثله بعده. فنسأله أن يجعلنا في ذلك اليوم العظيم من السعداء، وأن لا يجعلنا فيه من الأشقياء، وأن يجعلنا فيه من الآمنين، وأن لا يجعلنا فيه من الخائفين. الشمس والقمر، هذان الجرمان العظيمان، الشمس والقمر، تقذفان كما تقذف الحصاة الصغيرة في القدر الكبير، تقذفان في النار. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. سبحان الله. طيب، ما ذنب الشمس والقمر وهما جمادان وهما ليس عليهما تكليف؟ قال أهل العلم: وإنما قذف الشمس والقمر في النار مع أنهما من الجمادات ليس عليهما حساب ولا عذاب، وذلك لأن عبادا من عباد الله تبارك وتعالى قد عبدوهما من دون الله تبارك وتعالى، فيقذفان في النار، فيكون في هذا تبكيت للكافرين وزيادة في حسرتهم، أي إذا كان ما عبدتوهما قد قذفتا في النار فكيف سيكون مصيركم؟ لا شك سيكون مصيركم كمصيرهم في النار والعياذ بالله. إذن هذا الحديث يبين لنا عظم جهنم، إذا قذفت الشمس والنار هذان الجرمان العظيمان الكبيران يقذفان كالحصاة الصغيرة في القدر الكبير. قال صلى الله عليه وسلم في بيان صفة جهنم وشدة حرها وعذابها، قال: ناركم هذه، أي في الدنيا، التي توقد بنو آدم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافئة، يعني إن نار الدنيا لو احترقنا فيها هي كافئة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها، أي نار الجحيم، فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. حديث صحيح. هل يطيق أحدنا أن يحرق بنار الدنيا؟ لا والله، لا يطيق أحدنا أن يقف في حرارة الشمس التي بيننا وبينها مفاوز ومسافات شاسعة بعيدة. كيف بالله عليكم لو اقترب أحدنا إلى تنور الخباز وهو يخبز خبزه، يقترب فقط من بعيد ويرى كيف هذا العجين ينتفخ عندما يوضع في هذا التنور المغلق في هذه النار، نار الدنيا، وهي نار يسيرة محيطة فقط في هذا التنور في هذا المكان الضيق. أما نار الجحيم فضلت على هذه النار 69 جزءا، ولذلك الله تبارك وتعالى قال في سورة الواقعة، قال: نحن جعلناها، أي النار، تذكرة ومتاعا للمقوين، أي للمسافرين. قال: جعلناها تذكرة، أي تذكركم هذه النار، نار الدنيا، بنار الجحيم. وهذا هو السعيد، السعيد حقيقة الذي يوعظ بمواعظ القرآن والسنة. إذا رأيت النار يا أخي، أو رأيت شيئا من الحرارة ومن الوهج في هذه الدنيا، فعليك أن تقف وأن تعظ نفسك، فإنها والله موعظة بليغة، أن تتذكر نار الآخرة وأنها فضلت على هذه في حرها وفي عذابها 69 جزءا. فهل تطيق ذلك يا عبد الله؟ لا أحد يطيق ذلك. إذن البدار، البدار إلى التوبة النصوح والعمل الصالح للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. تخيل، أنعم رجل من أهل الدنيا ولكنه من أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم: فيصبغ في جهنم صبغة واحدة فقط، يغمس غمسة واحدة في نار الجحيم، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي نعيم قط، وما رأيت خيرا قط. فكيف بمن تكون النار طعامه وشرابه وداره ومسكنه؟ ثيابهم من نار، طعامهم من نار، شرابهم من نار، مسكنهم من نار، مقامعهم من نار، نار في نار، فكيف يكون بالله عليكم؟ نسأل الله السلامة والعافية. غمسة واحدة أنسته النعيم الذي عاشه في هذه الدنيا، وهو أنعم على صيغة أفعل التفضيل، أنعم أهل الدنيا في النعيم والرفاهية، غمسة واحدة أنسته هذا النعيم كله، قال: لا والله يا ربي، ما مر بي نعيم قط. قال صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى: ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ أي في النار. فيقول: أي ربي، شر منزل. فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ يقول الله له: لو خيرتك يا عبدي، وأنت في النار الآن، في منزلك في النار، شرابك وطعامك وثيابك ومقعدك كل ذلك نار في نار، ورأيته شر منزل، أتفتدي، أتدفع فداء ذلك ملء الأرض ذهبا؟ فيقول العبد: إي ربي، أدفع ملء الأرض ذهبا، كلما أملك، لو كنت أملك الدنيا كلها ذهبا وفضة ونعيم لدفعته مقابل أن أنجو، ليس أن أنجو، مقابل أن أموت، ليس مقابل أن أتحول إلى الجنة والنعيم، لا، مقابل أن أموت. قال: فيقول: أي ربي، أدفع ذلك؟ نعم. فيقول الله تبارك وتعالى: وانظروا لأن عذاب النار عذاب جسدي ومعنوي، ونعيم الجنة نعيم جسدي ومعنوي. فقال الله له: كذبت، كذبت وصدق الله. قال: كذبت وصدق الله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو أعيد الكافرون مرة أخرى إلى الدنيا فلن ينصلح حالهم، سيعودون إلى كفرهم وضلالهم وفجورهم. فالله بكل شيء محيط، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. قال: كذبت، فقد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار. حديث صحيح. كذبت، لم أطلب منك أن تقدم الدنيا كلها، لم أطلب منك أن تقدم مالك كله وذهبك كله، لم أطلب منك أن تقدم حياتك كلها، إنما طلبت منك أن تكون موحدا غير مشرك، طلبت منك أن تصلي الصلوات الخمس، طلبت منك أن تزكي مالك إن ملكت مال الزكاة وتوفرت فيك شروط الزكاة، طلبت منك أن تصوم رمضان شهرا واحدا في السنة إن كنت قادرا، طلبت منك أن تحج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر إن كنت مستطيعا، طلبت منك أن تبتعد عن الزنا وعن الربا وعن شرب الخمر وعن عقوق الوالدين، طلبت منك أن تعاشر زوجتك في المعروف، طلبت منك أن تكون بارا بوالديك، طلبت منك أن تفعل الخير وأن تبتعد عن الشر. وكل ذلك أولا وأخيرا يعود لمصلحتك في الدنيا قبل الآخرة، ومع ذلك أبيت إلا أن تترك الواجبات وأن تفعل المحرمات، فهذا ما كسبته يداك ويعفو عن كثير. لذلك قال في الحديث القدسي سبحانه وتعالى الذي رواه الإمام مسلم، قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها في ذلك اليوم العظيم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن ثمن الجنة يسير، ولكن على من يسره الله عليه، نسأل الله أن ييسره علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا عظم اتساع جهنم، وكان الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعوا وجبة، الوجبة صوت سقوط الشيء على الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة، وهذا الحجر يسقط في طريقه إلى الهاوية، يسقط في النار. قال: فهو يهوي في النار إلى الآن حتى انتهى إلى قعرها. يعني رمي قبل 70 سنة، ومنذ 70 سنة وهو يسقط يسقط يسقط حتى وصل الآن بعد 70 سنة إلى قعرها. أسأل الله السلامة والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج عنق من النار يوم القيامة، عنق له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت، أي بأخذي، بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين، وبالمصورين. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أي صغار النمل، كانوا متكبرون، كانوا متكبرين، والجزاء من جنس العمل، فأخزاهم الله وأذلهم وجعلهم في عرصات يوم القيامة في أرض المحشر كأمثال الذر، النمل الصغير الذي لا يكاد أن يرى بالعين المجردة، يطأهم الناس بأقدامهم. قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس. هذا السجن يسمى بولس في جهنم، يسجن به المتكبرون. قال صلى الله عليه وسلم: تعلوهم نار الأنيار، نار الأنيار، الأنيار جمع نار، نيران يعني، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. وهذا حديث صحيح. أما عن عظم جسد الكافر في النار والعياذ بالله، قال صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، مثل جبل أحد، هذا الضرس، وغلظ جلده مسيرة ثلاث ليال، حتى إذا كان عظيما يشعر كل جزء من أجزاء جسده بحر النار وعذابها وألمها والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، يعني بذراع الرجل الضخم، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه أي مقعده من جهنم ما بين مكة والمدينة. يكون عظيما، لماذا؟ ليتألم كل جزء من أجزاء جسده، فإن الله تبارك وتعالى لا يعذب عذابه أحد. أما عن أشد الناس عذابا من أهل المعاصي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجميع الأحاديث التي أذكرها إخوتي ربما أنسى أن أذكر من خرجها ومن رواها، جميع ما أذكره في هذه الدروس هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، والمصور يصور التماثيل، يصور التماثيل. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا. وهناك من الناس، والله المستعان، من يدعون الناس إلى الخير ولا يفعلونه، ويأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويفعلونه، ويكون هذا ديدن لهم، وتكون هذه عادتهم، فيكون ذو الوجهين، وجه مع الناس ووجه إذا اختلى بمحارم الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، قال: فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. حديث صحيح. وليس المعنى من هذا الحديث المخيف أن المسلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أنه لا يقع في الذنب أبدا، هذا لا يكون، وليس هذا هو المعنى، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وإنما المقصود والله أعلم أن هذا الرجل هذا هو ديدنه، هذا هو ديدنه، دائما يأمر بشيء ولا يفعله، وينهى عن شيء ويفعله دائما. وليس المعنى أنه ربما نهى عن شيء فزلت قدمه وضعفت نفسه في لحظة ضعف وخور واستحواذ الشيطان عليه ونفسه الأمارة بالسوء فزلت قدمه ووقع في هذا الذنب الذي حذر منه، ليس هذا المعنى أنه ينطبق عليه هذا الحديث، ولكن في الجملة ينبغي للمسلم أن يحذر من أن يخالف قوله عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت ردت، يعني كما كانت شفاههم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. الله المستعان. باب في طعام أهل النار. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال: لو أن قطرة من الزقوم، الزقوم هو طعام أهل النار، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كما قال الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لو أن قطرة من الزقوم، قطرة واحدة فقط، قطرت في الدنيا أو في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه. الله المستعان. باب ما جاء في بكاء أهل النار. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود، مثل الأخاديد في وجوههم من أثر الدموع والبكاء. قال صلى الله عليه وسلم: بحيث لو أرسلت فيها السفن لجرت. الله أكبر. هذه الأخاديد والحفر التي جرت في خدودهم من دموعهم ودمهم من بكائهم المتواصل لشدة عذابهم وتألمهم وحسرتهم وندمهم، لو جرت هذه السفن في هذه الأخاديد التي في خدودهم من أثر دموعهم لجرت فيها السفن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص، يعني في أصابعه، في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. الله المستعان، والله لا نطيق هذا العذاب إخوتي وأحبتي، لا نطيقه. لذلك علينا أن نحذر من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى، فإنه نعم هو أرحم الراحمين، ولكنه لا يعذب عذابه أحد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأناس قد اتكلوا على رحمة الله وأساءوا العمل. قال الحسن البصري رحمه الله: كذبوا لعمر الله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، ولكنهم اتكلوا على رحمة الله تبارك وتعالى فقط ثم أساءوا العمل. وهذا هو حال المنافق، جمع بين الإساءة العمل الرجاء برحمة الله تبارك وتعالى. أما حال المؤمن الصادق، نسأل الله من فضله أن يجعلنا وإياكم منهم، جمعوا بين حسن العمل وبين إخلاص العمل وبين الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: وتقول هل من مزيد، أي النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم بعضها إلى بعض، وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وبعد هذا كله أيها الأحباب الكرام، بعد أن يستقر أهل الجنة في جنات النعيم، وبعد أن يستقر أهل النار في نار الجحيم، وبعد أن يخرج من النار الموحدون الذين خرجوا بعدما امتحشوا وخرجوا بفضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يخرجون فيستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار. فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. حديث صحيح. إذن أحبتي وإخواني وأخواتي، هذا طرف يسير وإطلالة سريعة على صفة النار وما أعده الله تبارك وتعالى فيها من النكال والعذاب الذي لا يطيقه أحد، فإنه لا يعذب عذابه أحد سبحانه وتعالى. فعلينا معاشر المسلمين والمسلمات أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا وفي عموم المسلمين، وأن نغتنب الطاعات، وأن نستبق الخيرات، وأن نتنافس فيما بيننا في طاعة رب البريات سبحانه وتعالى. في ختام هذه الدروس وهذه السلسلة التي أسأل الله تبارك وتعالى فيها الإخلاص والقبول، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتنا جميعا في ذلك اليوم العظيم، وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع. ختاما أقول هذا مجمل اعتقادنا في هذا الركن العظيم وفي هذا الأصل الكبير، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يجمعنا مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية دولة الكويت، هاتف رقم 26424228. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.